قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت صلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان وصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله فابو باب الصلوات الأولى فالأولى، باب ترتيب الصلوات الأولى فالأولى، باب ترتيب الصلوات الأولى فالأولى. ما يمكن تصلي الظهر العصر والظهر ما صليتها، ضروري تصلي الظهر ثم تصلي العصر، ما يمكن تصلي هذا إلا بالترتيب. لازم الله تعالى وتقدس أنزلها على محمد في إمامة جبريل، جبريل هو الإمام والرسول مأموم، فرتبها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في هذا الترتيب. يومين فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. وستأتي قصة الخندق. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الله قال يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام عام الخندق وهو مسافر إلى بني قريظة حينما هزم الله الأحزاب وهزم وبطل الخندق. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تعالى وتقدس أن يحتل بني قريظة، فذهب إلى بني قريظة وحاصرهم. ثم جاء عمر أن الترتيب واجب إذا كانت قليلة وتعرفها فلا بد من الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، لازم من الترتيب، لا تصلي شيء قبل شيء أو بعد شيء، لا يمكن هذا، لأن هذه صلوات ومفروضة على المؤمنين، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا، لأنها فرض من أركان الإسلام. نعم. باب ما يقرأ من الثمر بعد العشاء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضعد الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت من قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يقر العشاء. قال وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. ما يكره من الثمر بعد العشاء، لا تتحدث الإنسان بعد العشاء بشيء لأنه يشغلك عن صلاتك الإنسان وعن نومك، فإذا نمت قمت إلى صلاة الفجر أو إلى وترك مرتاح الإنسان لأنك نمت مبكرا فتقوم مرتاح وتقوم لصلاة الفجر مرتاح. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثنا أبو المنهال سلام قال حدثنا سيار بن سلام قال حدثنا انطلقت مع أبي إلى أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه. قلنا حدثنا عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دحضت الشمس يعني دلكت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها، إذا زالت الشمس إلى الغروب وطلع الفي إلى الشرق صلى عليه الصلاة والسلام، وتسمونها أنتم الهاجرة أو شيء من هذا. قال إذا دلكت الشمس إذا دحضت الشمس صلى الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه يصلي العصر والشمس حية بيضاء، يصلي الإنسان بيوته وهي بعيدة والشمس بيضاء، ثم يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وأما العشاء فأحيانا يبكر وأحيانا يؤخر، يصليها على وقتها يعني في آخرها إلى البقاء إلى ثلث الليل الآخر. نعم. وكان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها إلا في حديث الرجل مع امرأته أو مع فارته لجهة سبيل الله أو في ذكر أو قراءة قرآن أو نحو هذا، ويصلي الفجر إذا بزغت الفجر بقدر ما يكون 60 آية يقرأ فيها 60 آية إلى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن السباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال قال أنس رضي الله عنه نذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب السمر في الفقه والخير، السمر في الفقه والخير وتعلم العلم وزيارة الإخوان الصالحين والتحدث معهم بالخير، أما حديث أو قراءة أو ذكر لله تعالى وتقدس. يقول ابن مسعود اجلس بنا ساعة نؤمن بالله، اجلس بنا ساعة نؤمن بالله، يعني اجلس نتذاكر عظمة الله وجبروته وملكوته وخلقه لسماواته وانفراده بوحدانيته على عرشه تعالى وتقدس. هذا إيمان يزداد إيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة. الشاهد أن السمر وهو السهر بالليل، السمر هو السهر بالليل بعد العشاء، نسمر بخير وهو القراءة أو الذكر أو التذاكر بأمور الآخرة أو بالقبر وأهواله وأحواله أو بالجنة والنار إلى آخره، فهذا كله جائز ولك حسنات عند الله الإنسان. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن الصباح، عبد الله بن الصباح الحلواني قال حدثنا أبو علي الحنفي، أبو علي الحنفي قال قال حدثنا قرة بن خالد، قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا قال انتظرنا الحسن البصري، قال انتظرنا الحسن البصري يعني في البصرة، لأن سكناه البصر رضي الله عنه وأرضاه. الحسن البصري ابن سيار، أبوه اسمه سيار وأمه اسمها خيرة، اسم أمه خيرة مملوكة لأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه اسمه سيار مملوك لأسامة بن زيد. الشاهد أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندها خيرة مملوكة لها، فإذا غابت خيرة تروح تطلب الرزق وتروح هنا وتروح هنا وترضع للناس وتهد. يبكي الحسن البصري عندها فتأخذه وتحط زيدها فيه ويرضع من ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال أن هذه الحكمة وهذا النور وهذا العلم الواسع لحسن البصري من بركة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنها ترضع بزيدها هي ما فيها لبن، لكن يمكن أنها تدر، المرأة تدر إذا رضع ومسك زيدها تدر. فجاء الحسن البصري تقول أننا انتظرنا الحسن البصري فجاءنا متأخر كثيرا، فقال دعانا جيراننا، وتأخر يعني العشاء، دعانا جيراننا، ثم جلس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال نعم نذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان قال قال أنس بن مالك، مع أن الحسن ما رأى أنس ولا روى عنه، لاحظ الحسن البصري ما رأى من الصحابة أحد، ولكنه يروي عنهم عن صحابة آخرين، إلا ثمرة بن جندب في قصة العقيقة، هذا يقولون مباشرة. الشاهد يقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه انتظرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة، نعم في ليلة ذات ليلة حتى كان شطر الليل، حتى كان شطر الليل يعني نصف الليل، فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال أبشروا، ليس هناك أحد ينتظر هذه الصلاة نصليها إلا أنتم، فأبشروا. يقول ففرح القوم بفضل الرسول لهم، لأنه ما في الأرض ذاك اليوم شهران يصلي إلا اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ما دمت في المسجد تنتظر صلاة، تنتظر الصلاة لا لم تؤذي أو تحدث فإنك في صلاة، تكتف لك أنك تصلي إنسان كل جلوسك طال أو قصر فإنك في صلاة ما لم تحدث أو تؤذي أحدا، تكتب أحد وتؤذيه، وإلا فأنت في صلاة، الملائكة تكتب لك جلوسك هذا تكتبه لك حسنات كأنك تصلي أجر صلوات. نعم قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. يقول الحسن رضي الله عنه وقال أنس وإن الناس أو من كلام الحسن إن الناس بخير ما انتظروا الخير، من انتظرت الخير الإنسان وجلست تنتظر الخير فإنك في خير. نعم. قال قرة بن خالد هو من حديث أنس. قال قرة بن خالد هذا من كلام أنس يعني ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث كله اللي رواه الحسن البصري هنا كله من حديث أنس بن مالك. نعم. من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حزمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتكم ليلتكم هذه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حزمة وأبو بكر سالم وأبو بكر ابن أبي حزمة كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلة متأخرا شطر الليل وصلى بالناس ثم قال إنه لا يبقى في هذه الليلة الموجود في هذه الليلة على وجه الأرض لا تأتي عليه سنة وهو حي، لا يمكن أن تأتي عليه سنة وهو حي، يعني الناس ما يعيشون سنة كاملة، الناس بني آدم لا يعيشون سنة كاملة، لا سيما أمة محمد 100 سنة أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 فلا يعيش 100 سنة أحد إلا قلة، 100 سنة ما يعيش إلا قلة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 لكن ما يأتي على هذه الليلة ما يأتي على الناس 100 سنة وفيها أحد حي الذي هو موجود هذه الليلة، يعني 1400 اللي يولد 1400 لا تأتي 1500 وعلى الأرض وأحد من ولد في 1400 إلى آخره. نعم. قال فوهل الناس في مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال نعم فوهل الناس في مقالة فوهل الرسول عليه الصلاة والسلام مقالة فوهل الناس في مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل أخذ ما أخذ، هذا يفسره كذا وهذا يفسره كذا وهذا يفسره، والشاهد أن الرسول أراد ذلك القرن، ذلك القرن هذه الليلة الموجود على وجه الأرض لا تأتي 100 سنة هم حيين. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام من هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك الأرض. نعم أن 100 سنة تخرم الموجودين اليوم، اليوم ما يمكن تأتي 100 سنة عليهم إلا وهم ميتين كلهم. نعم. باب السمر مع الضيف وله. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن ضيافك أو قال ضيفك قال وما عشيتهم قالت أبو حتى تجي قد عرضوا فأبو قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنزر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعموا أبدا وإيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي وأكثر منها فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل من أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعونه كما قال. يقول البخاري رحمه الله باب السمر مع الضيف والأهل. باب السمر مع الضيف والأهل. أهلك تسمر معهم الإنسان تحدث معهم وضيفك إذا كان عندك ضيف تسمر معه تتحدث معه حتى يستأنس وإذا كان الطعام متأخر لازم تعال وتونسه حتى لا يبقى على شيء وتعشي وتتعشى معه الإنسان وتوانسه حتى يأكل، لأن الضيف بإذن الله ينزل برزقه، ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الضيف ينزل برزقه، ينزل عليك الإنسان برزقه، ما يأخذ من رزقك شيء، رزقك محفوظ ومأمون عند الله، إنما ينزل هو برزقه، ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت كافة، بذنوب كل أهل البيت يصير مغفورا لهم. يقول حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عارم، قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرخان قال على أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول نعم أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، يقول كان أصحاب الصفة فقراء، وكان الرسول يقول يا جماعة كل واحد منكم يأخذ اللي يستطيعه، الاثنين يأكل، الاثنين يأكل ثالث، الثلاثة يأكل خمس، الأربع خمسة إلى آخره، الطعام مبارك يبارك الله فيه، إذا أكلت اثنين وجعلت معك ثلاثة تبارك الطعام وصار الثلاثة، والثلاثة يغني أربعة والخمسة إلى آخره. يقول فجاء أبو بكر باثنين بثلاثة من أصحاب الصفة فتفرقوا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عشرة وأبو بكر أخذ ثلاثة وأتابهم إلى بيته وجعلهم عندنا عبد الرحمن. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إنه يتعشى مع الرسول ويسمر مع الرسول ويجلس معه حتى يصلي العشاء معه ثم يسمر معه قليل ثم يأتي. يقول فحصل ما حصل، صلى العشاء معه وجلس معه وتعشى معه ثم أتى وقد انصرف نصف الليل، فلما أتى قال يا هل تعشوا؟ قالت لهم بأته ما الذي حبسك عن أضيافك؟ سبحان الله ما تعشوا؟ قالوا أبوا. قالت امرأة أبوا عير رفضوا حتى تأتي أنت، فسب وشتم. يقول عبد الرحمن ولده أنا هربت خفت أنه بعد يضربني، مع أنه ما سلم من السب، قال لي فيك ما فيك الغندر المقتل المقطع الأذان، يقول هربت أنا من وجهه خفت أن يسبني أو يضربني، اختفيت. الشاهد أنه قال كل تعالوا كلوا، تعالوا كلوا، لا بارك الله لكم. فجاءوا وأكلوا، ولما انتهوا كان الصفحة أو القصعة تمتلئ، كل ما أكلوا امتلت، كل ما أكلوا امتلت، كل ما أكلوا حصلت البركة. لما انتهى الضيوف وشبعوا أراد أبو بكر الصديق رأى الطعام قال ما هذا يا بنت أبي فراس؟ قالت والله هذا من الله يا أبو بكر، هذا شيء من الله، الصفحة كأنها لم يأكل منها أحد، فأكل لقمة وقال اليمين من الشيطان، يمين اللي حلفت أني ما أكل من الشيطان، فأكل لقمة ثم أخذ الصفحة وذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطعمها أصحاب الصفة. يقول كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ناس من العرب مواثيق، مواثيق ولا انتهت، وجاءوا يجددون الميثاق مع الرسول، هم كثيرين. يقول فصارت الصفحة عند الرسول، كلما اجتمع أمم عليه قدم الصفحة فأكلوا وشبعوا، والصفحة هي تعالى الله وتقدس، يجعل الله فيها البركة فيأكل هؤلاء ويذهبون، ثم يأكل هؤلاء ويذهبون، ثم يأكل هؤلاء ويذهبون، والشاهد البركة تنزل من الله تعالى وتقدس ثم بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا عوزا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال رحمه الله دثنا عمران بن ميسرة قال دثنا عبد الوارث قال دثنا خالد الحزاء عن أبي كلاب عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يقول البخاري رحمه الله باب الأذان، الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام يعني إعلام الناس لأن الوقت دخل، وقت الظهر دخل يا جماعة، وقت العصر دخل إلى آخره. لكن الشرع كلمات 15 جملة، كلمات مكررة في الأذان ومفردة في الإقامة، مكررة في الأذان على 2-2 ومفردة في الإقامة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 2-2، وأما الأذان واحدة والأذان على 2-2 والإقامة واحدة إلا الإقامة. يقول البخاري رب العالمين والسبب فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فرضت الصلاة من السماء ونزل الرسول بالأوقات ماذا يجتمعون على أي شيء؟ كل جاء أتى برأيه، هذا يقول هاتوا ناقوس، هذا يقول هاتوا بوق حق اليهود، هذا يقول كذا، فأرى الله تعالى وتقدس عبد الله بن زيد بن عبد ربه بالمنام قال مر على شخص معه ناقوس قال أعطني يا فلان بيعه يا أشتريه منك قال ليش كان النبي يسوي قال علمه كلمات أحسن من هذا قال هاتها قال قل الله أكبر الله أكبر حتى انتهى من الأذان قال والإقامة كذا وكذا فأتى الرسول يجري وأخبر الرسول قال إنها لرؤية حق إنها لرؤية حق إنها لرؤية حق فنادي أبي أدها حتى ألقها على بلال فإنه أندى صوت أرفع صوت منك وأحلى فعبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي يسمونه صاحب الأذان فألقى الكلمات كلها على بلال رضي الله عنه فنادى بلال فجاء عمر يجري رضي الله عنه يجر رساله والله يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى والله يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى قال الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا من الإسلام ومن الشريعة وصرفنا عن ناقوس وعن بوق اليهود وبوق النصارى الحمد لله هذا أول بدء الأذان والشاهد أن الأذان الإعلام الإقامة إعلام بأن الصلاة قامت يا جماعة قوموا صلوا والأذان إعلام بأن الوقت دخل إلى آخره نعم قوله عز وجل إذا ناديتم إلى الصلاة تقرأ يقول تعالى استدل البخاري بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هدوا ولعبا هذا المنافقين إذا أذن المؤذن قال شوف هذا شوف هذا ما يريد وجه الله إلى آخره يستهزئون نعم وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لأن البيع محرم بعد النداء الثاني الأول لا عندنا هالحين ندائين هنا ولا وقت الرسول واحد ندى بس وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلع على المنبر أذن بلال رضي الله عنه ولا عد في ثاني مرة واحدة إنما الذي ابتدع الثاني عثمان رضي الله عنه لأن الناس كثروا والناس ولما فتحت الفتوحات امتلأت المدينة من العالم فصار فشرع أن يؤذن لما صار خليفة رضي الله عنه شرع قال للمؤذن أذن قبل صلاة الجمعة بساعة كاملة لأجل يغتسل الجنوب ويأتي البعيد يأتي يمشي واللي في دكانه يدخل دكانه واللي كذا واللي كذا وليس فيه فالأذان الأخير ابتدى عثمان بن عفان رضي الله تعالى لكن من المؤسف أننا نحن لا مع عثمان ولا مع الرسول ولا مع أحد انفرطنا يطلع الإمام ويؤذن ثم يجلس ساعة دقيقتين ثم يؤذن أي أذان هذا أي أذان حطوا بين الأذان الأذان وقت طويل كما فعل عثمان أما تؤذن ثم تؤذن هذا آخر بدعة في حرم الله آخر بدعة وأبشع بدعة في حرم الله تعالى وتقدم فالشاهد لابد من إزالتها إن كان لنا شريعة وإسلام لازم من إزالتها الشاهد يقول إن نعم قال حدثنا عمران بن ميسرة يقول البخاري حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا أبو كلابة أبو كلابة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا قال ذكر الصحابة لما اجتمعوا وفرضت الصلاة قال ذكروا النار نحط نار يجتمعون الناس وبعضهم قال نجيب ناقوس مثل ناقوس النصارى أو بوق مثل بوق اليهود فأرى الله عبد الله بن زيد بن ربه بن عبد ربنا أمر بلال أن يشفع الأذان ويكر الإقامة لما عاد رؤيا أوري عبد الله أمر بلال أن يشفع الأذان الشفع اثنين اثنين اثنين اثنين ويوتر الإقامة وأما الإقامة وتر إلا في الإقامة فإنه يشفع الإقامة والباقي وتر فهذه 15 جملة وهذه 11 جملة قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر ابن جري قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما هاجر الرسول إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار في المدينة وفرضت الصلوات الخمس وما ندري كيف نجمع الناس هل نشب نار هل نغرب ناقوس هل نفعل كذا هل نفعل كذا فلكن الله تعالى وتقدس شرعها لهم في رؤيا فصارت شريعة في رؤيا فصارت شريعة وكذلك أبو الطفيل رأى رؤيا قال إنكم أنتم القوم يقوله اليهود يقول يهودي كما مر عليه لأنتم قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون والله ومحمد، لو تستردون الله وحده لكنتم أنتم القوم. فقال الرسول صدق صدق، قولوا والله وحده لا شريك له، ولا تأتون بي مع رب العالمين، لأن الله له مكانه والرسول له مكانه، فحق الله لا يؤتى الرسول، وحق الرسول معروفة إلى آخره. الشاهد أن بلال أن عبد الله بن زيد ألقاها على بلال، فأذن بلال رضي الله عنه بصوته الجهوري. نعم. قال فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. هنا يقول البخاري فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني وقد رأى الرؤية، وعمر كذلك. فنادى بلال قال ألقها على بلال، فنادى بلال رضي الله عنه فشفع الأذان وأوتر الإقامة. نعم. باب الأذان مثنى مثنى. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب نبي ذلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يقول البخاري رحمه الله باب أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا سماك بن عطية سماك بن عطية سماك بن عطية قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الأذان أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر متى؟ بعدما حصلت الرؤيا. نعم. إلا الإقامة إلا الإقامة فهي ثنتين، يعني يشفع الإقامة يوتر يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن الحزان أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي الوهاب الثقفي قال قال أخبرنا خالد الحذا أخبرنا خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. متى أمر؟ حينما رأى الرؤيا عبد الله بن زيد. البخاري اختصره، يمكن انه ليس على شرطه، او انه سياتي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه سياتي، او ان البخاري اختصره لانه ليس على شرطه. قال لما كثر الناس قال ذكروا اي على انس لما كثر الناس جعل الناس يقولون اضربوا ناقوس، بعضهم يقول اضربوا حطوا نار، فاتى عمر بن الخطاب وقال له جعلت لو امرت بلالا ان ينادي، فامر الرسول عليه الصلاه والسلام أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بلال لأنه أرفع صوتنا. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم قال دثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. يقول البخاري رحمه الله أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة تأكيدا لما يتكرر. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يقولون حينما فرضت الصلاة أحد النار وأحد الناقوس وأحد كذا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني بعدما حققت الرؤيا ما يريدون. معه قال إسماعيل بن إبراهيم فذكرت لأيوب السختياني. يقول إسماعيل بن إبراهيم فذكرت لأيوب السختياني ماذا ما الإقامة؟ قال إلا الإقامة، الأذان مثنى مثنى والإقامة فردة إلا الإقامة فهي مثنى، يعني إلا الإقامة، الإقامة واحدة واحدة إلا الإقامة فيسميها اثنين. ليش؟ يفهم الناس أن الصلاة قد قامت، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني يقوم يصلي. باب فضل التأذين. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة برى الشيطان وله براط لا يسمع التأذين حتى إذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتذن لا. قال رحمه الله تذن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسى الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم البادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله في فضل باب رفع الصوت بالنداء. باب رفع الصوت بالنداء يعني بالأذان. حدثنا قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا. يقول عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد الخليفة الخامس يقول لمؤذنه أذن أذانا سمحا سهلا وإلا فاعتذر أذاننا. يعني أما أذن كأذان بلاد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أما الله هذا ما هذا أذان شيطان مو أذان الرحمن اللي يهز وكأنه يغني هذا أذان شيطان مو أذان الرحمن. لابد أذان بلاد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بهذا الأذان. هذا أذن بلاد رضي الله عنه. يقول عمر بن عبد العزيز أما أذن أذانا سهلا سمحا فأذان بلاد ولا اعتزل من تصلان. الله يا ليت المؤذنين اللي يقربون الناس يعتزلون الأذان ويأتي بغيره من اللي يفهمون فقه الأذان ويعرفون فقه الصلاة. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن أبي صعصعة قال عن أبيه عبد الله عن أبيه قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. يقول أبو سعيد لأبي صعصعة إني أراك تحب الغنم وتحب البادية وتذهب إلى البادية أحيانا وقت الشتاء وينزل المطر وينبت العشب تأخذ غنمك وتعتزل الناس تحط الخيمة وتروح. فإذا وصلت وحدك فأذن للصلوات فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا ملائكة ولا أحد إلا شهد لك يوم القيامة. لا يسمع صوتك كل أحد لا يسمعون صوتك وأنت بالبر إلا شهد لك يوم القيامة أنك أذنت يا إنسان. وهذا فضل كبير من رب العالمين منه وكرم على عباده. نعم. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد أسنده إلى الرسول يقول سمعت هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يظن أنه منه. نعم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يسمع وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر قربت كعبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول البخاري رحمه الله باب الأذان يحقن الدماء. لا شك في هذا الأذان يحقن الدماء إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام فله ما لنا وعليه ما علينا. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم دخل في الإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى الأذان في القبائل إذا أراد أن يغير على قبيلة في الليل سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. منهم بني المصطلق نزل عندهم بالليل ولما أراد الصبح أن يصبح وصلى الفجر بغلس بظلام كثير بغلس لم يسمع أذان أمر الخيل أن تتقدم وتلف من ورائهم ثم أغار عليهم عليه الصلاة والسلام بني المصطلق وأخذ منهم جويرية المصطلقية زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها سبي سباها سبي واشترت نفسها وسلم عنها وعتق نفسها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الخيل ذهبت وحصارت قدامهم عشان لا يهرب أحد، والرجل والجيش جو من هنا أرى لهم هذا قبل، والظلام توه الشمس ما بعد أسفرت كثيرا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرى الأذان. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا معيل بن جعفر، معيل بن جعفر قال قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام غدا خيبر، ولما أتيناهم يقول بات تلك الليلة، وقبل أن يصبح كثيرا أن يسفر كثير صلى الصبح بغلته، ثم ركب عليه الصلاة والسلام وركبت الجيوش وراءه. يقول إن قدمي أنا هو رديف لأبي طلحة زوج أمه، أبو طلحة زوج أم سليم، يقول أنا رديف له، وإن قدمي لتمر قدم لتحرك بقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ذيك المكان ذيك الشارع اللي دخلوا معه. يقول فلما أتينا إليهم ما قد أسفر قليلا، يقول خرجوا مكاتلهم الزبلان اللي معهم حتى التراب وغيره ومحساحيهم يريدون أن يشتغلوا، فلما رأوا الجيش هربوا، لما رأوا الجيش قالوا محمد والخميس، يعني محمد والخميس يعني محمد والجيش، الخميس المقدمة والمؤخرة والقلب والجناح يسمى خميس، الجيش إذا كان مفرق خمس فرق يسمى خميس. فالشاهد أنهم لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام هربوا إلى حصونهم واحتبأوا في حصن مرحب اللي هو كبيرهم اليهودي وهو البطل وهو اللي يحميهم حاميهم كلهم. يقول فلما احتبأوا بهم فتح الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الحصون بسهولة ما عدا هذا الحصن الذي لجأوا إليه كل اليهود وكل ما فيه من الأموال لجأت إلى هذا الحصن، وخرج فتح الباب مرحب وخرج يتلقى الناس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له بطل أعظم منه، أرسل علي رضي الله عنه وقال أدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا فكف عنهم وإلا فاقتلهم فقاتلهم. فأجاء علي رضي الله عنه وقد خرج مرحب يبرز ويرتجل أن الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب، فقال علي رضي الله عنه أن الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة كيل الحبة، أكيلكم اليهود بالسيف كيل الحبة مثل الحبة السندرة الحبة، فضربه على عاتقه وحذف رأسه، ثم هرب اليهود وقفلوا الباب فأخذ درفة من الباب ورماه، ثم دخل الجيش وسبوهم سبيا سبوهم سبي بدون منازع ولا شيء، وأتوا بأموالهم ونسائهم وجميع ما حصنوه في الحصن أتوا به للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ الرسول يقسم الخيبر على الصحابة رضي الله عنهم، الوطيس والسلالم وكذا وكذا وكذا، هذا لك يا فلان الحديقة من كذا إلى كذا، وأنت يا فلان لك من كذا وكذا، حتى عرفوا كل صحابي عرف حقه من خيبر، وكانوا يرسلون وكلاء عنهم يأخذون التمر بعدما صالح الرسول خيبر، ما صالح اليهود على أن يعملوا كعمال لنا النصف ولكم النصف، فصار الناس يأتون يأخذون النصف من اليهود والنصف لليهود بدل أعمالهم إلى آخرهنا. الشاهد الأذان إذا سمع عليه الصلاة والسلام أحدا يؤذن كف عنه وإلا غار عليهم. باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال رحمه الله تثنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يقول البخاري رحمه الله باب إنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الرسول عليه السلام. يقول أبو سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني لفظا لفظا، الله أكبر تقول الله أكبر، حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله تقول، وقد قامت الصلاة وقامها الله وأدامها إلى آخره. الشاهد فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة عند الله لا يستحق إلا عبد صالح، وأرجو أن أكون أنا. فإذا سألت إلى الرسول الوسيلة حلت لك شفاعته، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي كما سيأتي أحاديث. ويأتي أحيانا أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن قلت الصلاة على الصلاة مثل ما يقول فلك ذلك. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن ابي كثير، عن يحيى بن ابي كثير قال عن محمد بن ابراهيم، عن محمد بن ابراهيم بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحه، عيسى ابن طلحه ابن طلحه قال انه سمع معاويه يوما، انه سمع معاويه يوما يقول مثل ما يقول المؤذن حتى وصل قد قامت الصلاه الى قوله واشهد ان محمد رسول الله، الى قوله واشهد ان محمد الى قوله واشهد ان محمد رسول الله، إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول، يعني يجاوب الأذان في اللفظ حتى قال وأشهد أن محمد رسول فقال مثل ما قال، ثم بعد ذلك هل قال مثل ما قال أو قال لا حول ولا قوة إلا بكله ورد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا هشام بن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير قال قال حدثنا هشام، قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال بمعنى الحديث الأول يعني سمعنا عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية، عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يقول مثل ما يقول المؤذن حتى وصل إلى أن محمد رسول الله، ووصل إلى قول حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال للناس هكذا سمعناه من نبيكم عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنك تقول مثل ما يقول المؤذن لفظا أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد عن معاوية، ورد هذا وورد هذا عن معاوية وغير معاوية. نعم. باب الدعاء عند النداء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء عند النداء، باب الدعاء عند النداء يعني انتهى النداء تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن محمد بن المنكدر، محمد بن منكدر بن منكدر قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة، من قال حين يسمع النداء يعني سمع النداء وانتهى جاوب المؤذن ثم انتهى المؤذن وقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. يقول حلت له شفاعتي، بعض الناس يقول الدرجة الرفيعة، هي الدرجة التي تساهل الرسول هي الدرجة الرفيعة، ما يحتاج تقولها اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، هي الدرجة الرفيعة، ما يحتاج تقول الدرجة الرفيعة ما في لزوم لأنها هي الدرجة الرفيعة. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. يقول البخاري رحمه الله باب الاستهام في الأذان. الاستهام، الاستهام يعني القرعة، القرعة ناس هذا يقول أنا أذن، قال هذا لا أنا أذن، قال هذا لا أنا أذن، فنجعل قرعة، نجعل ورقتين غفل ونجعل ورقة الذي يؤذن ثم نرميها عليهم، فاللي يقع عليها المكتوب فيها هو اللي يصير مؤذن، لأن القرعة وردت في القرآن وردت في السنة، القرعة هذه حكم شريع شرعي تفصل بين الناس، حكم شرعي تفصل بين الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر سفرا أقرع بين نسائه، فمن ذلك وقعت عليها القرعة سافر بها. وكذلك ورد في القرآن أن الناس اقترعوا على مريم من يعول مريم ومن يكفلها، فمن سقط قلمه هو اللي يكفلها، فسقط قلم زكريا عليه الصلاة والسلام إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما توسطت السفينة البحر وقفت، قالوا ما تتف السفينة بوسط اللجة إلا إذا كان فيها إنسان آبق من ربه، آبق من سيده، ما يمكن تتف السفينة إلا إذا كان فيها شخص عبد آبق من سيده. فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس بن متى رضي الله عليه الصلاة والسلام، فقعت القرعة على يونس نبي الله ما يمكن هذا، أقرعوا مرة ثانية، أقرعوا مرة ثانية ووقعت عليه، أقرأ مرة ثالثة ووقعت عليه، قال أنا اللي آتق من ربي، فحذف نفسه فجاءت حوت من البحار المحيطة والتقمته، وأوحى الله إليها إنه له رزق، له ما هو رزقك تقضمينه، إنما هو سجن، بطنك سجن له، لا يضره شيء. فجلس ثلاث أيام ثلاث ليالي في البحر يسبح الله، سبحان الذي سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حتى شفعت ملائكة البحار يا ربنا نسمع صوتا غريبا في البحر لا ندري، قال عبد يونس أسجنته في بطن الحوت، فشفعوا له وأخرجه مثل الذبانة كله، فجعل الله له على شجرة اليقطين تظله لا يدرسه لملة ولا يدرسه ذرة الشجرة حتى نبت لحمه ونبت، ثم أرسل له غزالة إلى الآن يقولون توجد هنا منها من هنا سرة، يقولون إن قرونها ذهب أحمر، السرة هذا إذا جريتها الإنسان وقطعت السرة قبل أن تتنفس صارت كله مسك، صار كله مسك بإذن الله، هو المسك اللي تطبيق يبون الناس فيه، غزالة ما أدري فين توجد، لكن يقال إن قرونها من الذهب الأحمر الذي أرضعت يونس عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن القرعة في الشريعة موجودة، في الرسول يقرع بين النساء، وربنا ذكرها في كتابه مرتين أن القرعة شرعا وحكما، فإذا رأينا ناس اكثر يريدون أن يتحكموا في شيء ويقول نقرع بينكم يا فلان، نقرع بينكم الشرع حكم بينكم في القرعة، قال نقرع بينكم نكتب فلان وفلان وفلان واللي له الحق نجعلها غفل، فما يحدث الأوراق فاللي تقع عليه الغفل هذا الذي يأخذ الحق إلى آخره. فالحاكم يجب عليه أن يستعمل هذه الشريعة، يستعمل القرعة بين الناس إذا رأى أن الناس يتحكمون في شيء من العبادات أو حتى من الأموال يقرع بينهم واللي يقع اسمه يأخذه معه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا سمي مولى أبي بكر، سمي مولى عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الحارث ابن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان، أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهينوا عليه إلى التهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان من الفضل الكبير عند الله، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس يوم القيامة أعناقا المؤذنون، قال لو يعلم الناس ما في الأذان لاخترعوا عليه، وفي والصف الأول والصف الأول لاخترعوا عليه أيضا، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاخترعوا عليه، لأن الملائكة تصلي على الصفوف الأول، الصفوف الأول تصلي عليها الملائكة، والصف الأول هنا هو الذي وراء الإمام إذا كان الإمام جاته، ومن عندنا حنا الجدار من هنا ومن هنا ومن هنا هو الصف الأول، إذا استطعت الصف تصلي تحت الجدار أو تحت الجدار هنا فأنت في الصف الأول، أما هالمساكين اللي يحطونه هنا من عندنا يقولوا صف الأول هذا كلام فارغ، لكن مثلا الصف الأول ما تحت الجدار من جهتنا وما تحت الجدار من الجهة هذه، أما من جهة الإمام فنعم اللي وراء الإمام ويدور، أما الجهة هذه اللي فيها الباب أيضا فلازم اللي تحت الباب هو الصف الأول إلى آخره. ولو يعلمون في التهجير لاتبعوا، ولا يعلم ما في التهجير يعني الظهر، التهجير الظهر بالهاجرة لأتوهما، وفي العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. نعم. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه فقال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن ويقيم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد أيوب عبد الحميد صاحب الزياد وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنذر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعلى هذا من هو خير منه وإنها عزمة. يقول البخاري رحمه الله باب الكلام في الأذان. باب الكلام في الأذان وأنه يجوز حينما تؤذن الإنسان شوف حاجة تحتاج إلى الكلام فيها تكلم ولا يقطع الأذان. الأذان ما يقطع إلا أن الإنسان تنقض الوضوء تخرج أرياح أو تنقض الوضوء أو تشتم أحدا شتم لعن أو شيء من فإنه يقطع الأذان. أما إذا تتكلم بشيء في حاجة من الحاجات فجائز. طفل مثلا يسحب على الضوء تقول خذوا الطفل يا جماعة حتى وأن تصلي جائز حتى وأن تصلي أن تحرج الناس أن هناك خطر على الطفل أو هناك نار أو هناك حية أو هناك مثلا عقرب تمشي تريد تبكي عليه وتتكلم عليه ولو أنت في الصلاة لا بأس بذلك. فالأذان ما يبطله الكلام ما يبطله إلا الشتم اللعن والشتم والسب والكفر بالله تعالى وتقدس. وإلا فلك أن تتكلم بالأذان ولك أن تتكلم حتى بالصلاة إذا احتجت إلى ذلك. تكلم سليمان من صرت في أذانه وهو يؤذن تكلم سليمان الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يؤذن. وقال الحسن البصري لا بأس أن يضحك وهو يؤذن رأى شيء يعجبه فضحك ما في شيء ما يبطل الأذان. نعم. قال حدثنا مسدد. نقول حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الحميد قال وعاصم الأحول قالوا عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم الرزق. يقول خطبنا ابن عباس في يوم مطيرة المطر ينزل والأرض كلها ماء فقال لمؤذنه قل الصلاة في الرحال يعني كل يصلي بيته لا تكون الناس لأن النبي ما أراد أن الشريعة ما تحرق المسلم لا تخرج من بيتك تصل الصلاة في الرحال فتعجب الناس قالها وصلى قال هذا الكلام بالمؤذن من هو خير منكم يعني أنه سنة إذا رأيت مطر ننزل ومطر على الأرض قل الصلاة في الرحال صلوا الناس في رحالهم ولا يخرجون بذيوبهم إلى وجه الماء والمطر إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.